بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 22 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية كلها أخذناها في الحديث عن فتوح العراق، والحقيقة في وقت فتوح العراق وعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه الكبير في هذه المناطق الواسعة، كان في وقت متزامن هناك فتوح الشام، وقت متزامن نسبيا. يعني فتوح العراق بدأت أولا في محرم سنة 12 هجرية، وبعدها بحوالي 7 شهور في رجب سنة 12 هجرية برضو في نفس السنة بدأت فتوح الشام. ولازم نقف وقفة مع فتوح الشام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو بكر الصديق زي ما قلنا يعني قيمة كبيرة جدا في الميزان الإسلامي، في عهده في زمنه اللي هو كله سنتين وشوية تحققت أمور هائلة تحتاج إلى قرون لا أقول سنوات لتتم، منها بدء فتوح فارس والآن بدء فتوح الشام هنتكلم عليه إن شاء الله، وقبل كده حروب الردة، وقبل كده كان في جامع القرآن الكريم، أعمال ضخمة أعمال كبيرة، ودي أعمال توازي حجم وثقل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. موضوع الشام موضوع قديم مع المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بشر بفتح الشام أكثر من مرة، وتعرضنا في حلقات ماضية لبعض الأحاديث التي بشر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح الشام. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الصلح الحديبية ورجع إلى المدينة المنورة بدأ يراسل ملوك العالم، زي ما قلنا قبل كده أرسل رسالة إلى كسرى فارس، وكان كسرى فارس عنيف جدا في تلقي الرسالة ومزق الرسالة، ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، ومزق الله ملكه على أيدي المسلمين. لكن في الناحية الأخرى أرسل رسالة إلى هرقل، هرقل لما أخذ الرسالة يعني سنتعرض إن شاء الله في هذه الحلقة لبعض أطراف منها، لكن في مجمل الأمر عظم هذه الرسالة ونظر إلى الرسالة دي على أنها قيمة كبيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل رسالة أخرى إلى ملك الغساسنة، وملك الغساسنة قبيلة من القبائل الكبرى التي تقطن الشام، قبيلة عربية بتعيش في الشام، قبيلة غسان، وهي موالية للرومان. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى ملك الغساسنة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حامل الرسالة قتل على يد ملك الغساسنة. وطبعا ده الرسل لا تقتل، فكان ده إعلان حرب من الغساسنة على المسلمين، ودعمت الدولة الرومانية الغساسنة في ذلك، فصارت الحرب معلنة ما بين الدولة المسلمة في عهد رسول السلام وما بين الدولة الرومانية وأعوانها من الغساسنة وغيرهم من قبائل الشام العربية. فالحرب مع الدولة الرومانية على عكس موضوع الدولة الفارسية، الدولة الرومانية الحرب بدأت أيام رسول السلام، الدولة الفارسية الحرب معها بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي معارك رسول السلام يعني خاضها في أيام حياته مع الدولة الرومانية، أول المعارك وأشهرها سرية مؤتة. طبعا في ناس بتسميها غزوة مؤتة لأن هي عدد الجيش كان كبير 3000، وده كان رقم بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، لكن هي سرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج على رأس الجيوش، إنما أرسل القواد الثلاثة المشهورين زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، وبعدهم تسلم الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه كما شرحنا في دروس ماضية. فهذه كانت أول الصدمات مع الدولة الرومانية، موقعة مؤتة، وبعدين بعد كده كان في موقعة تبوك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش كبير 30,000 مقاتل، أكبر جيوش المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل إلى تبوك ولم يلقى قتالا، الجيش الروماني فر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصلش قتال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بث السرايا وعاهد بعض القبائل في هذه الرحلة. وفي أول عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه أنفذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأسامة بن زيد البعث بتاعه الذي أخرجه في البداية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مات رسول الله السلام قبل أن يخرج الجيش إلى الشام، وسيدنا أبو بكر كما ذكرنا قبل ذلك تفصيلا هو الذي أخرج هذا البعث. فبنقول أن الحروب بين الفريقين كانت مستمرة، وكنا متوقعين حقيقة بعد ما استلم أبو بكر الحكم أن الحرب مع الدولة الرومانية تسبق الحرب مع الدولة الفارسية. الدولة الفارسية كان في تهديد، لكن ما كانش هي مباشرة للقتال. الدولة الفارسية قطعت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلت سرية أو اثنين من الرجال ليأتوا برسول صلى الله عليه وسلم لمقابلة كسرى فيها إهانة كبيرة للدولة، لكن ما تمش صدام عسكري ما بين الدولة المسلمة والدولة الفارسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما تم هذا الصدام مع الرومان. فتوقعنا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الحرب أسرع مع الرومان، خاصة بعد بعث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. لكن اللي حصل العكس، العكس، لأن تطورات الأحداث خلت الحرب تبدأ مع الدولة الفارسية. أولا تطورات الأحداث من دعم الدولة الفارسية لبعض القبائل الموجودة في الشمال، شمال الجزيرة، في ردتها ضد المسلمين، وتطورات الموضوع بدخول المثنى بن حارثة وبني شيبان في صدامات مع الدولة الفارسية، واستغلال هذا الحدث في بداية الفتوح الإسلامية في أرض فارس. وكمان كان في بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم قلناها قبل كده في حلقة ماضية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأحداث فقال: تغزون جزيرة العرب، ثم تغزون فارس، ثم تغزون الروم. حديث طويل تعرضنا ليه في حلقة من الحلقات الماضية، ارجعوا له. بس في هذا الحديث بيرتب الأحداث، فلا تستبعد أبدا أن تكون هذه الترتيبة في ذهن الصديق، وعارف ان الخطوات بعد جزيرة العرب وانتصار المسلمين على المرتدين، ان الخطوة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بها هي خطوة فارس قبل الروم، فكانت الفتوح الفارسية قبل الفتوح الرومانية. المهم دلوقتي بعد انشغال الجيوش الإسلامية في فارس، متوقع جدا ان الدولة الرومانية تهجم على المسلمين لترد عليهم ما فعلوه في بعث أسامة ابن زيد. وبالفعل ده اللي حصل، بدأت الدولة الرومانية تجهز الجيوش، وهرقل نفسه نزل لفلسطين. هرقل زعيم الدولة الرومانية الواسعة للغاية قرب لأقرب نقطة للدولة المسلمة. الدولة المسلمة كان في ذلك الوقت الجزيرة العربية كلها، ودلوقتي كمان ما شاء الله دخلنا ايه في النصف العراق الغربي. فالدولة الرومانية بدأت تجهز جيوشها عشان تغزو الدولة المسلمة، وهرقل نزل بنفسه لحد فلسطين، فخلاص قرب جدا جدا من المسلمين. كان لازم ياخد أبو بكر الصديق رد فعل، يعمل ايه؟ عايز يخرج جيوش لحرب الدولة الرومانية، وهو جيوشه كلها شغالة في العراق. فطبعا الموقف كان صعب جدا. خلي بالك كمان ان أبو بكر الصديق واخد قرار ان هو ما يستعينش باي حد ارتد وعاد الى الاسلام، فالجيش المسلم اللي معاه قليل، اللي في داخل المدينه قليل، فلازم يتصرف، يا اما يوقف الفتوح في فارس او في العراق ويجيب خالد بن الوليد من العراق، بس ده هيضيع كل المكاسب اللي عملناها، لان ده كان الكلام ده بنتكلم على يعني 3 4 شهور بعد فتح فارس، يعني كنا حققنا انتصارات الأبلة والمذار والولجة وفتح الحيرة، وجايز كمان يعني دخلنا على ما بعدها، وبدأت الجيوش الرومانية تتجهز. طب أنا أترك كل هذه الانتصارات أضيعها ولا أجهز جيش جديد؟ طب أجهز الجيش الجديد منين؟ جعل الله عز وجل لأبي بكر الصديق ملاذا في منطقتين. هو عنده مشكلة زي ما قلنا أنه مش عايز يستعين بحد من المرتدين، فلازم يكون اللي يجيبه يقاتل مسلم مرتدش قبل كده، فلقى منطقتين ممكن أجيب منهم جنود. المنطقة الأولانية اليمن، ومنطقة الثانية مكة. اليمن مش كلها ارتدت، اليمن في قطاع منها ارتد مع الأسود العنسي، وهذا القطاع بعضه استمر على ردته بعد قتل الأسود العنسي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القطاع قتل من المسلمين وانتصر عليهم المسلمون، لكن في أعداد كبيرة من اليمنيين لم ترتد، بقيت على الإسلام في يعني جبال اليمن، في أرض اليمن، أراضي واسعة وصعبة وشاقة. فسيدنا أبو بكر الصديق أرسل إليهم بعض الصحابة على رأسهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يدعونهم إلى الجهاد في سبيل الله، عايزين يعني يجيب مدد من المسلمين الذين لم يرتدوا قبل ذلك من أرض اليمن للمشاركة في الجهاد. والحقيقة سبحان الله رد فعل الناس كان في منتهى الروعة. اليمن أهل جلد وأهل صبر وأهل قوة، والإيمان يمان والحكمة يمانية. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح في أهل اليمن يعني مدح عظيم. فكان طموح الصديق رضي الله عنه وارضاه وظنه حسن ظنه يعني بأهل اليمن أنهم سيدعموه في الفتوح، وكانوا فعلا عند حسن ظنه. أرسل أنس بن مالك عمل جولة تحميسية تشجيعية في أرض اليمن، عاد بجموع ما شاء الله، رجع بأعداد جيدة من المسلمين الذين لم يرتدوا سابقا، عادوا معه، رجعوا إلى المدينة المنورة، وبدأ سيدنا أبو بكر يصنف الناس ويجمع الناس. المنطقة الثانية اللي وجد فيها فرصة للدعم مكة المكرمة، ومكة المكرمة كانت قد ثبتت على الإسلام كما ذكرنا في الردة، في حروب الردة ما حدش منها الحمد لله ارتد، فالمدينة كلها ممكن تشارك. لحد هذه اللحظة ما كانتش جموع المسلمين في مكة الذين أسلموا بعد الفتح، ما همش من المهاجرين يعني بعد فتح مكة، أهل مكة نفسها اللي ما هاجروش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا غير مشاركين في الفتوح الإسلامية وغير مشاركين في حروب الردة، يعني كل اللي عملوه هم ثبتوا على الإسلام في الردة فقط، لكن ما شاركوش مع المسلمين في فتوح العراق. فأرسل إليهم أبو بكر الصديق من يشجع ويحمس للمشاركة في الجهاد في سبيل الله، فبدأت الجموع تتجمع أيضا في مكة. فدول كانوا المصدرين الرئيسيين، مع بعض المصادر الأخرى من بعض الأفراد من القبائل المختلفة بدأ الناس تتجمع. والحمد لله في شهر رجب سنة 12 هجرية، بعد 7 شهور من بدء الفتوح الفارسية، بدأت تتكون جيوش إسلامية ممكن تطلع لفتح الشام. أبو بكر قرر أنه يفتح الشام بكذا جيش، مش بجيش واحد، نفس تقريبا الفكرة التي كانت عنده في فتح العراق. فتح العراق لو تفتكروا الخريطة التي رسمها الصديق لفتح العراق كانت تعتمد على جيشين، جيش من الجنوب بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجيش من الشمال بقيادة عياض بن غن رضي الله عنه، والاثنين مع بعض يتقابلوا في الحيرة وكيف يفتحوا المدائن. دي كانت تصور الخطة الإسلامية لفتح العراق، بحيث ان اهل فارس يقاتلوا جيشين من اتجاهين مختلفين، فممكن تحصل كده المفاجأة والهزيمة للجيش الفارسي. نفس المنطق استخدمه ابو بكر الصديق في فتح الشام، فخرج 3 جيوش. في جيش رابع هيخرج بعد كده، هم كل مجموعة الجيوش 4 جيوش، لكن في الاول في شهر رجب ده خرج اول جيش من 3 جيوش، وكان الجيش الاول هذا على قيادته يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. الجيش ده خرج تقريبا في 23 رجب سنة 12 هجرية. لو تفتكروا الايام قلنا قبل كده دومة الجندل اللي فتحها خالد بن الوليد بعد أن استعان به عياض بن غنم رضي الله عنه، تقريبا اتفتحت في يوم 24 رجب سنة 12 هجرية. تقريبا فتحت دومة الجندل في نفس اليوم اللي خارج فيه جيش يزيد أو قريب منه، اللي خارج فيه جيش يزيد من المدينة إلى الشام. وده برضو بيدينا توفيق أو بيدينا العلامة على التوفيق. ليه؟ لأن دومة الجندل ممكن تكون في طريق الجيوش الخارجة من المدينة إلى الشام، فيكون في خطورة كبيرة على الجيش المسلم أنه يدخل إلى الشام وفي ظهره دومة الجندل. فشاء الله عز وجل أن ييسر لخالد بن الوليد فتح دومة الجندل في نفس يوم أو في أيام خروج الجيش الإسلامي الأول من المدينة إلى الشام، وطبعا ده إدى تأمين لحركة الجيش إلى الشام. الجيش ده كان قوامه 7000 مقاتل. الجيش الأول اللي على رأسه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كان قوامه 7000 مقاتل، وكان الجيش ده في البداية قيادة هذا الجيش في البداية كانت لخالد ابن سعيد الأموي رضي الله عنه، بعدين عزلوا سيدنا أبو بكر بعد استشارة عمر بن الخطاب وولى يزيد ابن أبي سفيان. عشان كده هتلاقي بعض المصادر هتلاقي فيها أن أول لواء عقد للشام كان لخالد ابن سعيد رضي الله عنه. خالد بن سعيد الأموي طبعا من قدامى الصحابة، من قدامى المهاجرين، فهذا صحيح، هو فعلا أول لواء عقد كان لخالد، لكنه عزل وولي يزيد ابن أبي سفيان أموي برضو من نفس العائلة، من نفس القبيلة والروايتين صحيحتين. فجيش يزيد بن أبي سفيان لما خرج برضو أفكر الإخوة والأخوات اللي متابعين للحلقات أنهم يراجعوا في حلقة ماضية الوصية التي أوصى بها أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان عند خروجه، وكانت وصية أخلاقية عظيمة بتعرفنا بأخلاق الحروب العظيمة التي كانت عند المسلمين. وبنسبة أخلاق الحروب يعني إحنا بنذكر بعض العلامات أو الإشارات أو المعاني هنا أو هناك في حلقة من الحلقات، لكن حقيقة الموضوع محتاج تفصيل، لأن أخلاق الحروب الإسلامية في معارك المسلمين حقيقة شيء لافت للنظر وشيء غير متكرر في مراحل التاريخ المختلفة. وأنا عملت يعني كتاب كامل اسمه أخلاق الحروب في السنة النبوية، كتاب ضخم أكثر من 400-500 صفحة فقط في رؤوس العناوين لما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاقيات في حربه وما ورثه عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الفتوح والجيوش الإسلامية بشكل عام في مراحل التاريخ الإسلامي، فرجعوا إلى التفصيلات في هذا الكتاب. طيب أبو بكر خرج الجيش الثاني. الجيش الأولاني ده على فكرة كان متجه إلى دمشق، يعني مسرح عملياته وسط الشام. الشام قطاع الشام بيضم 4 دول، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. في الأربع دول دول سيدنا أبو بكر عايز يعني كل جيش يكون واخد، طبعا نتكلم من مساحات شاسعة، كل جيش يكون واخد منطقة يكون متميز في القتال فيها أو مركز على القتال فيها. الجيش اللي هو الأول ده كان متجه إلى وسط الشام إلى دمشق تحديدا، ودمشق طبعا كانت من أهم المدن في ذلك الوقت وما زالت من أهم المدن في الشام بشكل عام. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. شرحبيل بن حسنة كان جيشه 7000 مقاتل أيضا، يعني الجيش الأول 7000، الجيش الثاني 7000 برضو. الجيش الثاني ده متجه إلى بصرة. بصرة الآن في جنوب سوريا، حوالي 40 كيلومتر شرق درعا وحوالي 140 كيلومتر جنوب دمشق. يعني الجيش الثاني ده طالع في مسافة أقرب من الجيش الأول. الجيش الأول هيخترق لحد دمشق، الجيش الثاني تحتيه ب 140 كيلو. مسرح عمليات الجيش الثاني هيكون جنوب الشام، يعني جنوب سوريا زائد منطقة الأردن. يبقى ده كان الجيش الثاني رايح لمدينة بصرة. مدينة بصرة كانت من أهم المدن في ذلك الوقت، لعلها كانت أهم حتى من دمشق. مدينة لها فيها أثار رومانية كبيرة، فيها كنائس نصرانية عظيمة، فيها أسواق عامرة، فيها قصور فارهة، يعني كان لها مكانة كبيرة جدا عند العرب، معروفة كسوق تجاري ضخم بصرة. فده كان الجيش الثاني. أما الجيش الثالث فكان أهم هذه الجيوش. الجيش الثالث برضو كان 7000 مقاتل زي الجيش الثاني والثالث، لكن كان على قيادته أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة. وأبو عبيدة طبعا من العشر المبشرين بالجنة ومن كبار كبار كبار الصحابة رضي الله عنهم، وأعطاه أبو بكر الصديق قيادة الجيوش جميعا. يعني هو قائد الجيش الثالث، وفي نفس الوقت لما تلتقي الجيوش هناك في الشام القيادة العامة لجيوش المسلمين في أرض الشام ستكون لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. الجيش الثاني ده الثالث خرج في يوم 7 شعبان سنة 12 هجرية. الجيش اللي قبليه خرج في 27 رجب، والجيش الأول خرج في 24 رجب، يعني نتكلم في غضون تقريبا 13-14 يوم أسبوعين خرجت الثلاث جيوش إلى الشام. الجيش الثالث كان وجهته حمص. يعني ايه حمص؟ يعني فوق دمشق ب 140 كيلو، يعني هيخترق اكثر الجيوش اختراقا للشام. هو الجيش الثالث ده مسرح عملياته شمال الشام. يبقى انا عندي كده ثلاث جيوش، لو انت نظرت على الخريطه هتلاقي الثلاث جيوش عباره عن جيوش مترتبه على خط مستقيم من الشمال الى الجنوب. اعلى جيش خالص فيها اخر جيش يوصل للشمال جيش ابي عبيده بن الجراح عند حمص. تحت 140 كيلو جيش يزيد ابن ابي سفيان عند دمشق، تحت 140 كيلو تانيين جيش شرحبيل ابن حسنة عند مدينة بصرة، واحد في شمال الشام، واحد في وسط الشام، واحد في جنوب الشام، ولسه هيجي بعد كده جيش رابع زي ما هنقول في الحلقات القادمة بقيادة عمرو بن العاص هيروح لفلسطين، هيكون في اتجاه غرب الشام. طيب الجيش الروماني فين في هذه المنطقة؟ في الشام، احنا طالعين نحارب في الشام دلوقتي، فين الجيش الروماني؟ الجيش الروماني كان عنده منطقتين رئيسيتين بيعسكر فيهم، جيش واحد منهم في فلسطين والتاني في أنطاكيا. أنطاكيا في تركيا الآن، أقصى شمال الشام. ففي واحد جيش رئيسي في فلسطين والجيش الرئيسي التاني في أنطاكيا، طبعا غير جيوش الدولة الرومانية المبعثرة في الأراضي الواسعة للدولة الرومانية، لكن احنا بنتكلم على جيوش الدولة الرومانية في أرض الشام، بالإضافة إلى القبائل الكثيرة الموالية للشام من العرب، قبائل غسان ولخم وجذام وغيرها من القبائل العربية الموالية للشام، وكلها طبعا كانت على دين النصرانية، معظم الشام كان من النصارى وفي بعض اليهود. هرقل أول ما عرف بقدوم الجيش الإسلامي على طول شعر بالقلق وترك فلسطين إلى أنطاكيا. هو فلسطين مع التجمع الرئيسي للجيش الروماني والتجمع الثاني موجود في أنطاكيا زي ما قلنا، ترك التجمع الأول إلى التجمع الثاني. ليه؟ أأمن ليه، أبعد عن الجيش المسلم بحيث يحرك الجيوش بتاعته من أنطاكيا ويعني يتجنب الصدام المباشر مع جيش المسلمين. الحقيقة يا إخواننا الروايات التي تأتي عن هرقل بتقول إن هو ما كانش عايز حرب، يعني لما دخل الجيش المسلم إلى الشام ما كانش عايز يحارب الجيش المسلم، رأيه هو كشخص كفرد يعني إننا لا نصالح الناس ديت، يعني إن صالحهم يعني نقسم معهم الشام. تخيل يعني مجرد ما دخل الجيش المسلم قال لك لا خلاص ما فيش داعي للحرب، خلينا نقسم يعني إيه؟ يعني ناخد هم ياخدوا نص الشام وناخد إحنا نص الشام. طبعا دي يعني بتعبر لك عن مدى الهزيمة النفسية التي عنده، تتكلم عن الدولة الرومانية، بس هو من ذكريات مؤتة ثم تبوك ثم بعث أسامة بن زيد عنده هذه القناعات. الواقع ان القناعات عنده من قبل كده. هرقل لما جاته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة قبل هذه الأحداث بخمس سنوات، ماذا فعل هرقل مع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قرأ عليه الرسول الرسالة قال، جاب يعني زي ما انتم عارفين في القصة مشهورة في البخاري، جاب أبو سفيان، أبو سفيان كان بيتاجر ساعتها في فلسطين وكان من المشركين ساعتها، ما كانش لسه أسلم، بنتكلم في أعقاب صلح الحديبية مباشرة، وأبو سفيان أسلم فتح مكة. فقبل فتح مكة بسنتين كانت هذه الأحداث. هرقل لما جات له الرسالة قال دوروا لي على حد من العرب، حد أناقشه وأكلمه في الشخص الذي كتب هذه الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقوا مين؟ لقوا أبو سفيان، جابوا أبو سفيان من غزة إلى لقاء هرقل وحطوا وراه مجموعة من العرب عشان يصدقوه أو يكذبوه إذا كذب، وبدأ يسألوا أسئلة كتيرة. ارجعوا للتفاصيل في يعني كتب السيرة ومحاضرات السيرة اللي قلناها قبل كده، كان فيها تفصيلات وتفصيلات جميلة الحقيقة. سأل هرقل على علامات معينة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فوجد كل العلامات موجودة فيه، فعلم أنه رسول، علم أنه حق. هرقل أدرك يقينا أن هذا الرجل الذي بعث في مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة المنورة هو رسول من عند الله عز وجل، وعنده في التوراة والإنجيل أنه لما يبعث هذا الرسول تصدقه، ومصدقا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو عندهم تفصيلات أن هذا الرسول سيبعث بهذه الصفة. فهرقل كان قارئ للتوراة والإنجيل وكان متدين، فعرف أن هذا رسول، فقال كلمة غريبة جدا قدام أبو سفيان، بيحكي الكلام ده أبو سفيان رأي العين شاف الكلام ده، فبيقول إيه؟ فإن كان ما تقول حقا، بعد ما سأل أبو سفيان سؤال والتاني والتالت وأبو سفيان بيرد لصالح رسول الله السلام مع أنه كان مشرك ساعتها، فبيقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. كانوا واقفين في فلسطين ساعتها في الشام، بيقول له الشام دي هيملكها فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا عارف أن ده زمن ظهور النبي، لكن لم أكن أظن أنه منكم، يعني مش كنت متخيل أنه يطلع من العرب. فلو أني أعلم، وشوف كلام هرقل، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أتصور أو أعلم أن أقدر أوصل له لتجشمت لقاءه، يعني لتكلفت أن أصل إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه أو عن قدميه. يعني أنا لو أقدر أروح له أروح وأغسل قدمي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أكون في خدمته تحت رجليه. ما راحش ليه طيب؟ عشان الكلمتين اللي قالهم دولت، لو أني أعلم وأني أخلص إليه، ويعلم أنه لا يستطيع أن يخلص إليه، مين اللي يمنعه؟ هيمنعه الجنود، القادة بتوع الجيش، الرهبان، رجال الدولة، كلهم هيمنعوه. هو حاول مرة أن هو يدعو الناس عنده إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد ثورة كبيرة جدا هيخلعه من الحكم، فضن بملكه. يعني إيه؟ يعني أثر الدنيا على الآخرة، علم الحقيقة وعلم أن هذا النبي وأن هذا مبعوث من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يصدقه، لم يعلن هذا التصديق حفاظا على ملكه. وظل على مش بس ظل على وضعه، ده حارب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني موقعة مؤتة ديت جيش روماني بيحارب أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طب أنت عارف أن نهاية المطاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الشام، لازمتها إيه بقى الحروب دي؟ أو لازمتها أن أفضل الفترة اللي أنا عايشها ملك، والفترة اللي أنا عايشها زعيم للشام، زعيم للدولة الرومانية، مع أنه عارف أنه هيموت بعد كده مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومحارب له. لكن الملك، فتنة الملك آخر ما يخرج من قلب الإنسان حب السلطان، مقدرش يسيب هذا الكرسي، فظل يجاهد على هذا الكرسي لحد آخر لحظة في حياته، ولحد ما فقد الشام كله زي ما نشوف. لكن ده واقع، ده اللي حصل معاه. طيب، هرقل أدرك أن الموضوع جدي، وأن الحرب من المسلمين واقعية، وأن الجيوش بدأت تدخل فعلا الشام. أول رد فعل لي ترك فلسطين إلى أنطاكيا، وبدأ من أنطاكيا يفكر في تجميع الجيوش لحرب المسلمين. والمسلمون أو عندما وصلوا إلى الشام بدأوا يدرسوا الأوضاع الجغرافية وتقسيمة الجيوش والسبع تلاف اللي موجودين في كل منطقة، وبدأوا يرتبوا مع بعض إزاي ممكن نحارب في هذه الأراضي الواسعة. في خلال 5 شهور كاملة منذ قدوم الجيش الإسلامي إلى أرض الشام لحد مرور 5 شهور، بنتكلم من رجب أو شعبان سنة 12 هجرية لحد محرم سنة 13 هجرية، يعني 5 شهور كاملة، لم تتم في أرض الشام إلا 3 معارك قصيرة وسريعة. موقعة اسمها موقعة وادي عربة في فلسطين، موقعة داثن برضو في فلسطين، موقعة مرج الصفر في جنوب دمشق. 3 مواقع صغيرة انتصر المسلمون في الأولى والثانية وهزموا في الثالثة. ده في الوقت اللي إنجازات خالد شغالة في الناحية التانية. يعني دلوقتي انتوا شايفين الخريطة بقى دلوقتي، ادي أراضي العراق يعمل فيها خالد بن الوليد من أول الشهر اللي اتكلمنا فيه، ده شهر خروج المسلمين إلى الشام. كان ساعتها خالد بيفتح دومة الجندل وبيفتح الأنبار والعيون والفراد والمعارك الضخمة، ووصل لشمال العراق، وانتصارات وراء انتصارات. على الناحية الأخرى في الشام الموقف نقدر نقول عليه متعثر. المسلمين في 5 شهور كاملة ما يدروش يحققوا غير انتصارين وهزموا مرة. واضح ان المسلمين ما كانش ادائهم على درجة كبيرة من النجاح زي اداء الجيش الاسلامي في العراق، وواضح كمان ان الرومان كانوا متهيبين من المسلمين، لان ما حصلش يعني حركة منهم توازي دخول جيوش اسلامية في داخل ارضهم. كان لازم ابو بكر الصديق يحرك المياه الراكدة ويحدث اثرا في الشام يغير الاحداث. ترى ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه ليقلب الموازين تماما في أرض الشام ويعيد الكرة للمسلمين وينجح في فتح هذا البلد العظيم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.